سعد الذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها الذين صبروا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ف فاستعذ بالله فاستعذ بالله صدق الله العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله العظيم. ومن آياته الليل والنهار

الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا الله خاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم

وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب أم اتخذوا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه إنه بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ثمود وعاد بالقارعة له مقاليد السماء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الْحَقِّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقُّ كَذَّبَتْ ثمود وعاد بالقارعة له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم إنه بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله لا إله إلا الله تبارك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى فارغب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إن إلى ربك رجعا

ثمرات الحدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا اللهم ارحم فقيدنا اللهم أسكنه فسيح الجنات اللهم اجعل ليلته هذه أسعد ليالي اللهم ثبته عند السؤال اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خير يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أيها المستمع الكريم والله لقد صدق القائل زهى النور الذي تجلت آية الهدى وأدى الظهور السعد ردا هو الرد وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن تيها ونشوة وصار لسان الحور درا منطبا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كلنا جميعا كنا مع آيات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج خميس متولي المقيم بمركز ومدينة شبرخين أما عن الإدارة الفنية والهندسة الكهربائية ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج الحاج محمد هيبة المقيم بمركز ومدينة شبرخيل. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.